قال بلى إن هذا من عند صلى ثم جلس على الركوع والصلاة وهو سماع. وفي مسند أحمد في مجلس وجود 12 ساعة. نتائج؟ نعم؟ نعم، في كل مسائل قال يوم الجمعة 12 ساعة. أنا أعرف المسائل؟ الجابر. الجابر. نعم. من آخر. كبرى ولا من كذا؟ لا نعم. وتصحى متى عرف ساعة؟ كذا من المسائل. متى عرف ساعة؟ واحتمل نعم ساعة يعني جزءا أن يذكر على تأويل جزء وهذا عبد الله كان في أبيض كذلك صح على الله وهو أجعل وقال إشاء وهو أجعل نعم نعم. وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس يجزي وحسني يوم الجمعة قال للنبي هاتب الطينة وميقا وفي الصاحبة والبعثة وفي المقصة وفي عقل ثلاث ساعات منها ساعة من دعا فيها استجيب له وفي كل أبي داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيكني قال ترضيه إلى ليل فيما ترضيتكم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيبة يوم الجمعة حين تصبح حتى تطلع الشمس شرقا من الساعة إلا بالنهار وفي ساعة لا يخالفها أهل مسلم أو صليم أو أجر بها حادثا إلا أعطاه إياها قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت له في كل جمعة قال فقرأت عن التواب وتواصلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة إن أتيت عبد الله بن سلام فهددته بمجلسه ما فعل فقال عبد الله بن سلام وقد علمت أية ساعة هي قال أبو هريرة فقلت أخبرني بها قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد المسلم ولا يصلي وتلك الساعة لا يصلى بها فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا بدون الصلاة وفي صلاة حتى يصلي قال وقلت ولا فقال وراك قال الترمذي حديث حسن صحيح في الصحيحين أما من قال إنها من حين يتبع الإمام خطبة إلى أعرابه من الصلاة فاتجر ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي برده بن ابي موسى الاشعري قال قال عبد الله بن عمر حسنك هذاك يحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ساعه الجمعه فاعطيت من سمعته قال سمعني سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ما بين يجلس الإمام لا يحيي الإمام الصلاة وأما من قال يسقي ساعة الصلاة احتج بما رواه الترمذي ومعاذ بن حبيب عن ابن عبد المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيء إلا أتاه الله إياه قالوا يا رسول الله أية ساعة يقام حين تقام الصلاة قال حين تقام الصلاة من انصراف منها ولكن هذا الحديث غريب قال أبو عمر بن عبد البر وحبيب لم يروي فيما علمت الا كثير ما كنا رجلا من اولى من جده وليس اول من احتج بحبيبه فقد عرفت بن بابه كان اظنه على ريح بن قره فنبي قبه نبي موسى انه قال يا ابن ابي عمر هي الساعه التي يخرج فيها الايمان ولا انتم الصلاه فقال ابن عمر اصاب الله به وروى عبد الرحمن بن حجيره عن ابي ذر بن مراته سالت عن الساعه التي استجاب فيها يوم الجمعه الى عبد المؤمن فقال لا هي مع رفع الشمس بيسير فان سالت به بعدها ادم فقال وقال قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن المسجد الذي اسس له إلى مسجد المدينة، وهذا لا ينبغي أن يكون مسجد المدى الذي نجت في ذلك مؤسسا على التقوى، بل كل منهما مؤسسا على التقوى. وكذلك قوله في ساعة الجمعة إلى ما بين أبيك سلمان إلى أن تقضى الصلاة، لا إنا إلى أن تنقضي إلى أن تنقضي الصلاة، لا إنا في قوله في حديث آخر فالتمسوها آخر ساعة من بعد العصر، واذكرها بعد أسماء قوله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرطوب فيكم، قالوا من لم يولد له، قال الرطوب من لم تجد يولد به شيئا، فأخبر أن هذا هو الرطوب إن لم يحصل له ولده من الأجل ما حصل بمن قدم منهم فرطا، هذا لا ينافي أن يسمى من لم يولد له رطوبا. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ما تعدون المجلس فيكم، قالوا من لا جهنم له ولا نفع، قال المجلس ما ياتي يوم القيامه بحسنات من تنال الجبال، وياتيه قد لطم هذا وضرب هذا وسبك كما هذا، ويحفظ هذا من حسناته وهذا من حسناته الحديث. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترد اللقمه واللقمتان ثمره والثمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسر الناس فلا يتفطن له فيتصدق عليه. وهذه الساعه هي اخر تشبيه مؤلف هذا فيه بعض النظر، لان الحكم على هذا وهذا من ذكر صحيح، فإن مسجده صلى الله عليه وسلم استعلى التقوى، وهكذا مسجد قباء استعلى التقوى، وهكذا يقال الرحوب بين الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال الرحوب هو العقيم لم يقدم ولد شيئا في الحقيقه، وهكذا ليس المسجد بهذا الطواف، وهكذا حديث الاخر ليس المسجد مشروعه، واضح بان هذا اولى بليس من هذا. لكن قصة الساعة ليست هكذا، سئل عن الساعة فقال في حديث أبي موسى إنها ما بين الشمس والسلام، قال هناك إنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وهي ساعة واحدة الصلاة هنا وهنا، هذا محل النظر. ولهذا اجتهد عليهم العلماء في ذلك، ومنهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا ومنهم من رجح أقوال أخرى. قال الحافظ رحمه الله قال ابتلى فيها على أكثر من 40 قولا في هذه القلوب، الحاصل ألا أرجح الأقوال. هاتان الساعتان بين ما بين الجلس لما بين أن تقضى الصلاة، هذا أحدهما، والقول الثاني ما بين صلاة العصر أو الساعة الأخيرة من صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني تحريها في هذه الوقتين أولى من بقية الأوقات، لعله يوفق لعله يصيب صادفها ويستجاب له. وليس في هذا بحمد الله مشقة ويتحرى في هذا وفي هذا، كله يسر بحمد الله كله. اما ولا يريد ان يجلس من اولاد الصلاه، هذا هو الشرط ان يحاول الصلاه وجاء للصلاه. واما كون يجلس ينتظر المغرب فكذلك هو يسر، لان الذي ينتظر الصلاه حكم حكم من الصلاه، ما دام الصلاه تحبسه فهو في صلاه. فالذي جلس اخر النهار ينتظر صلاه المغرب يوم الجمعه وقد صادف اخر ساعه جالس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وحري بالإجابة أيضا. الحاصل ينبغي المؤمن يتحرى هذه الساعة، مع أن يوم الجمعة كله محل حدث فيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم، نسأل الله عز وجل أعطاه إياه مبهمة أثر الساعة فيها. ثم ذكر في هذه الحديثين ما يدل على ساعتين معينتين، فالمؤمن يكثر الدعاء في يوم الجمعة لعله يصادف هذه الساعة العظيمة، ومع ذلك يعتني بهاتين الساعتين ما بين جلوس الإمام إلى أن تقوم الصلاة وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا أيضا وقت ميسر فهو يتحرى وينتظر الصلاة ويدعو ويلح بالدعاء، ولا سيما بما فيه سعادته كسؤال الله جل وعلا النجاة من النار، وإلا العفو وإلا الفقه في الدين، وإلا حسن ختام هذه الدعوات العظيمة وفي أشد الحاجة إلى ذلك. ينبغي لها يغتنم هذه الفرص ويجتهد في الدعاء لعل الله جل وعلا يجيب دعوته فيفوز في الدنيا والآخرة ويسعد في الدنيا والآخرة. نعم. ولو البيت الإنسان. نعم. ولو البيت الإنسان. قد يكون إذا نوى انتظارها ثم يخرج إذا أذن للصلاة في القريب لا نعلم ما عليه يدخل في ذلك يعني ينتظر الصلاة. الذهاب إلى المسجد المنظر أصعب يعني أخبر أن من قصد المسجد وإذا سينتظر في صلاة. نعم. من قال أنها ليست في صلاة ما تتمكن تقول على هذا المقصود الله أعلم الله أعلم سياق. نعم. وهذه الصلاة آخر صلاة لا بحق وحق واجبه وأرنه عند الكتاب يسار الإجابة فهذا مما ذكره لهم في تسجيله وتحريفه وقد أثاب به مسلمون. وأما من قال بتنصبها فرام الجمع بذلك بين الأحاديث وأعطي ذلك في ليلة القدر وهذا ليس بقوي رواه أبو داود عن سعد بن رواية قدامة بن مرة عن سمرة بن جندب ولكن قال أحمد قدامة بن مرة لا يرى ولكن قال أحمد قدامة بن مرة لا يرى وقال لك بن معين ثقة وحكي عن البخاري أنه لا يصح سماعه رواه أبو داود للصلاة باب كفارة من ترك الجمعة والنسائي للجمعة باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر وأحمد وفي سنده قدامة وبركة ورمتون ومع ذلك فقد صححه مثلان والحاكم وعبق الزادي رواه ابن ماجه من حديث الحسن عن سمرة هذا فيه شبه بين وضع في الحيض صدق بالدماء او بنفس الدماء حديث الحيض ثابت وهذا حديث الجمعه فيه نظر وإما تؤيد ضعفه إذا ترك الجمعة له شأن عظيم كفارة منكورة لا تقارب ما يتعلق بعظم اليوم أيضا الصلاة ويدل على ضعف الحديث لأن تركها أمر فوق ذلك والقاعدة المعروفة في الشرع أن المعصية كلما عظمت لم تدخلها كفارة لأن تدخل كفارة على حسب كفة المعصية إذا عظمت لم تدخلها كفارة كالقتل عنه واليمين القموص ورواه مسلم في الصحيح حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات وتركهم الجمعات أو ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين هذا وعيد شديد يدل على شدة الخطأ في تهاوب الجمعة هذه الرجال طبع على قلب هنا لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين فهما متقاربان إن الختم هو الطرف هذا يفيد الحذر وان ترك هذا غير العذر من اسباب انتكاس القلب والطبع عليه نسال الله العافيه نعم كل ما عظمت عظمت واشتد فيها الاثم صارت ابعد عن الكفاره نسال الله العافيه الا ما خلف على انه شيء وجد شيء فهو من باب الاستثناء ولهذا قتل عنه بسبيل كفاره ومن غموس بسبيل كفاره قد يرد على هذا اشياء قد يرد على هذا جماع في الحج فالحل الأول فيه بدنة مع رسالة الحج نعم هذا في جمعة نعم نعم نعم ليس على بعد المسافر جمعة نعم وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين إلا قول يكفى عن الشافعي أنها فرض كفاية وهذا غلط عليه منكره أنه قال أما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة فظن هذا القائل يوم العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك وهذا باطل فلهذا نص من الشافعي ان يعيد واجبها الجميع، وهذا يحتمل بين وهذا نص من الشافعي على وهذا، بل هذا نص من الشافعي ان العيد واجبها الجميع، وهذا يحتمل امرين، احدهما ان يكون فرض عين كالجمعه، وان يكون فرض كفايه، فان فرض الكفايه يجب على الجميع كفرض الاعيان سواء، وانما يحتفظان بخطوته عن البعض بعد وجوده بفعل الاخرين. وأن يكون فرض كفاية، فإن فرض الكفاية يجب على الجميع وفرض الأعيان سواء، فإنما يختلفان بسقوطه عن البعض بعد وجوده بفعل الآخرين. نفس العمل فرض الكفاية وفرض الأعيان، فرض الأعيان لابد من فعله كل واحد غير معلوم، كالصلوات الخمس في رمضان حج الحج مع الاستطاعة، أما فرض كفاية إذا فعله البعض فطبعا في صلاة الجنازة، إذا فعلها بعض الناس فقط من الباقي، مثل صلاة العيد عند جمع بيت العلم، وآخرون يقولون الكلم مع فرض عين، الحاصل أن فرض كفاية إن قام به الجميع أوجهه وإن تركه فأثمه، وإن قام به البعض سقط عن الباقي. الثانية والعشرون أن فيه قبلة التي يفقد بها الثناء على الله وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ومحنته، ووصية بما يقربهم إليه وإلى جنابه، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. هذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. الثالثة والعشرون أنه اليوم الذي يستحق أن يتبقى فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم، من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره، فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر، وبالله التوفيق. يعني مع الاستقامة، مع الاستقامة ومع الملاحظة ومع الاستقامة في الخير، فإن هذا يحصل له الخير الأول. الله المستعان. ما يكره من يسلم ليس على إطلاق إلا مع الاستقامة، سنته جمعة ثم أحدث ما سلم، ما كذا رمضان، ما كذا الحج، ما كنا يسدد وطاب هذا على خير العون. إنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ به العبادة، ما كان الصحابة يعملون ويشتغلون، كان تخصيص ترك العمل ليس لأن غير مراد الله، مراد الله التفرغ لهذه العبادة نفسها بس، بقية النهار أول النهار قد يفعل الإنسان بما يحتاج إليه، لكن يعني يخصه بمزيد عناية التفرد أداء هذه العبادة حتى يبكر لها، يعتني بها، يصلي فيها ما تيسر، يقرأ، يستغفر، يدعو، وهم معظم النهار قبل الصلاة، معظم النهار قبل الصلاة، فإذا تفرغ لها الذهاب إليها مبكرا فقد ذهب نهاره فيها، وليس المراد المنع من الأعمال. الأعمال لا مشروع لها هذا الشيء مشروع يتفرغ حتى يأتيها مبكرا ويستخدم العبادة فيها من يوم من الأسبوع أنا لأنه إبارة من الإبادة يتخلون فيه عن أشعار الدنيا والله يعني أولا ما قبل الصلاة هذا مران ما قبل الصلاة لأن مشروع لهم التبكير الرابعه يقولون انه لما كان بالاسبوع كالعيد في العالم ولا في الرابعه في الرابعه ليس اخر النهار مشروع في العباده او تحدث ساعه الرجال فيها بقيه في بقيه ساعه الرجال ولكن ما بين العصر والجمعه وقت ايضا لحاجات الناس اخر انه راحه وحاجات الناس قد يخصه بعض العمل المقصود من هذا لا يقص على سبيل الاستفادة ليس على سبيل الإجابة وعلى سبيل يعني معظم اليوم له أعمال يقص بهذا معظم اليوم ما قال الصلاة هو الأكثر وما بعد الصلاة الأكثر كذلك فيه لأن أردت حد الساعة يبقى ما بين الجمعة وبين في العصر ومحل فرصة في بعض الأعمال نعم إذا قدر الصلاة فالمسلم في العصر ارتوه ولا نعم أن يقول يا حمد الله فالصلاة على الله شهدتين وبعض الناس تأثيرهم بعضهم شرط في أصلاف عن الأصل أصل شرط قراءة آية ينبغي أن يحل هذا ينبغي أن يحمد الله وأثني عليه في هذا الشهرين صلى الله عليه وسلم ويعرف الناس ويذكرهم والمقصود العمل من أقوام الناس تذكيرهم وتعليمهم وتوجيههم من الخير وتحذيرهم من الشر وإذا قرأ آية في أثناء خطبة أو آيات كان هذا ينبغي لأن الإنسان يقرأ آيات خطبة لكن اختلفوا هل هذا شرط أم لا أو جعله شرطا وقالوا ليس بشرط ولكن مشروع يقرأ العمل آيات فإذا قرأ آية أو آيتين أو أكثر أن هذا متأكدا قول مثل ما قال أنا صحة التفسير نعم الحمد لله في الفتحين ولا الحمد لله في الفتحين كلها فتح نعم كلها فتح صار وارد من قد يقدام هذا يقال إن الله روانا شاهد الحديث حسنا سمع الحسنين سمع الحسنين سمع الحسنين سمع الحسنين سمع الحسنين سمع الحسنين سمع الحسنين سمع الحسنين سمع الحسنين سمع الحسنين سمع الحسنين سمع الحسنين سمع الحسنين سمع الحسنين سمع الحسنين سمع الحسنين سمع الحسنين سمع الحسنين وَمَرَّ أَحَدُ السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَ لَنَا قَطَعَ تقرب ثبتا حقرا قد اختلف الفقهاء في هذه الساعه على قولين احدهما انها من اغلب النار هذا هو المعروف في هذا الشافعي واحمد وغيرهما والثاني انها اجزاء من الساعه السادسه بعد الزواج والثاني أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزواج هذا هو المعروف في مذهب مالك واختاره الله الشافعية واحتجوا عليه بحجتين دعهما أن الرواح لا يكون إلا بعد الزواج وهو قابل الوجود الذي لا يكون إلا قبل الزواج قال تعالى وجوهها تهم ورواحها شهر قال الجوهري ولا يكون إلا بعد الزواج الحجة الثانية أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير ولم يكونوا يردون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس وأنكر مالك التذكير إليها في أول النهار قال لم يدرك عليه أهل المدينة واحتج أصحاب القول الأول بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ساعة حتى ساعة قالوا الساعات المعهودة هي الساعة التي هي ثم ساعة حتى ساعة وهي نوعان ساعات تعجيلية ساعات زمانية قالوا ويدل وهي نوعان ساعات تعديلية تعديلية وساعات زمانية نعم قالوا ويدل على القول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ بالساعات إلى ست ولم يزد عليها ولو كانت الساعة أجزاء صغار من أجزاء صغار من الساعة التي تفعل فيها الجمعة لم تنحصر في ستة أجزاء وخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة فإن الساعة السادسة متى خرجت ودخلت السابعة خرج بما وقويت السحر ولم يكتب أحد كبار على ذلك ما جاء مصطفى به في سنن أبي داود عن حديث أبي هريرة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة قالت الشياطين براياتها إلى الأسواق ويرمون الناس بالترابيب أو الصبائح ويهجرونه عن الجمعة وتغدو الملائكة وتجلس على أبواب المصابيح فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يحتج الإمام. وهذا من عمل الشياطين وتفريطهم وهم دائما حريصون على تفريط الناس عن الخير وصدهم عن اسباب السعاده ولا يستغرب هذا لانهم اعداء ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير لهذا لا يزال يربطون الناس عن مسائل الخير عن الجهاد وعن مسابقه الجمعه وعن مسابقه الخيرات ونصر المظلوم وضع الظالم وفعل ما يقدم الله سبحانه وتعالى. نعم. لك عينك مثلا ثانية ثلاثة وهي الساعة مؤمنة. نعم. نعم. معنى ما يهمك تقدم تقريبه وهو ضعيف وقوله بالربائح أن يذكرونهم حاجات ليوقفوهم بها عن الجمعة وقال ربكته عن الأمر إذا حبسته وحبسته والربائح جمع ربيبة ويلم الذي يحدث لسان أنها ورواية السرابي قال الطاري ليست بشيء. اللهم صل على قال أبو عمر بن أبي بكر خلفاء المزيد الجسار قال الطالبة من أراد الساعة من طلوع الشمس وصفائها ونفضل عنده التكبير في ذلك الوقت إلى الجمعة وهو قول الصغير وأبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء بل كلهم يستحب الذكور إليها قال الشافعي. اللهم صل على قال أبو عمر بن أبي بكر خلفاء المزيد الجسار قال الطالبة من أراد الساعة من طلوع الشمس وصفائها ونفضل عندهم التكبير في ذلك الوقت إلى الجمعة وهو قول الصغير وأبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء بل كلهم يستحب الذكور إليها قال الشافعي رحمه الله ولو فكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا وذكر الأكرم قال قيل لأحمد بن حنبل كان مالك بن يقول لا التكبير يوم الجمعة باكرا فقال هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله إلى أي شيء ذهب بي هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمه لي جزورا قال وأما مالك فذكر يحيى بن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الصلاة فهو الوضوء من أول ساعة النار أو إنما أراد بهذا القول ساعة الروعة فقال ابن وهب سألت مالك عن هذا فقال أما الذي يقع بقلبي فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعة من راح من أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو الثالثة ولو لم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت الأصل. قال ابن وهب سألت مالكا عن هذا قال أن الذي يقع بقلبي فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات راح من أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة ولو لم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر أو قليلا من ذلك وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذا ويميل إلى القول الأول وقال قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه وقال يدلك انه لا يجوز ساعات في ساعة واحدة ان الشمس انما تزول بالساعة السادسة من النهار وهو وقت الأذان وخروج الإمام والخطبة ودل ذلك على ان الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات وبدأ بأول ساعات النهار فقال مضاح للساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ثم قال للساعة الخامسة خيرا ثم قطع التهجير وحان وقت الأذان وشرح الحديث بيته في لفظه ولكنه خطف عن موضعه وشرح بالقلب من القول وما لا يكون وزهد شارح الناس فيما رغبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير من اول النار وزعم ان ذلك كله انما يجتمع في صلاه واحده قرب زوال الشمس قال وقد جاءت الاثار بالتكبير الى الجمعه في اول النار وقد شفنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية. هذا كله قول عبد الملك بن حبيب. ثم رد عليه ابو عمر وقال هذا تكامل من على مالك رحمه الله تعالى والذي قال او الذي انكره وجعله حكم تحريم من التاويل الذي قاله مالك يشهد له لا دار الصحاح عن روايه الائمه ويشهد له ايضا العمل بالمدينه عنده وهذا مما يصح في الاحتجاج بالعمل لانه امر يتردد كل جمعه لا يخفى على هامه الغنى ومن الاعذار التي يحتج بها مالك ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم الجمعه قام على كل باب من ابواب المسجد ملائكه يكتبون الناس الاول فالاول فمهجر الى الجمعه فيمضي بدنه من الذي يليك المضي بقره من الذي يليك المضي كلفا حتى ذكر الدجاجه والبيضه فإذا جلس الإمام قويت الصحف واستمع الخطبة قال لا ترى إلى ما في هذا الحديث لأنه قال يكتبون الناس الأول فالأول فالمهجر إلى الجمعة فالمضي بدنة ثم الذي يليه وجعل الأول مهجرا هذه اللفظة إنما هي مقولة من الهاجرة والتهجير وذلك وقت النهوض إلى الجمعة وليس ذلك وقت طلوع الشمس لأن ذلك وقت ليس بآخرة ولا تهجير وفي الحديث ثم الذي يليه ولم يذكر الساعة قال والطرق بهذا لفظ كثيرة مذكورة في التمهيد وفي بعضها المتعجل إلى الجمعة فيمضي بدنا وفي أكثرها المهجر يمضي جذورا الحديث وفي بعضها ما يدل على انه جعل ضائع الى الجمعه في اول الساعه كالمضي بدنه او في اخرها كذلك وفي اول الساعه الثانيه كالمضي بقره وفي اخرها كذلك قال بعض اصحاب الشافعي لم يرد صلى الله عليه وسلم بقوله المهجر الى الجمعه كالمضي بدنه النار اليها بالهجير والهاجره وإنما أراد الثالث لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا المهوض إلى الجمعة كالمضي بدنه وذلك مقول من الهجرة وهو ترك الوطن والنهوض إلى غيره ومنه سمي المهاجر وقال الشافعي رحمه الله نحب التذكير إلى الجمعة ولا تؤتى إلا مشيا هذا كله كلام أبي عمر قلت ومدار إنكار التذكير أول النهار على ثلاثة أمور أدها على لفظة الصواب وأنها لا تكون إلا بعد الزواج والثانية في التهجير وإنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحرب والثالث عمل أهل المدينة فإنهم يكون من أول النهار فأما لفظة الصواب فلا ريب أنها تطلق على المضي بعد الزواج هذا إنما يكون في الأكثر إذا قرنت بالوجود وقوله تعالى وتواشر رواه واشر وقوله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد وراه أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أمره وقول الشاعر نروح ونعدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي وقد يطلق الصواب بمعنى الذهاب والمضي وهذا انما يجيء اذا كانت مجرده عن اقتران الوضوء وقال الاثري بالتهذيب سمعت بعض العرب يستعمل الصواب بالسير في كل وقت يقال راح القوم اذا اساروا وغدوا كذلك ويقول احد من صاحبه تروح فيقاتل أصحابه فيقول روحوا أي سيروا فيقول لا فلا تموتوا من ذلكما جاء في الأخبار الصحيحة الثالثة وهو بمعنى مضي إلى الجمعة والقصة ليالا بما طواف بالعشي. وأما لفظ التهجير والمهجر من الهجير والهاجرة قال الجهني هي نصف النهار عند اشتداد الحر تقول منه هجر النهار. قال ابن قيس فتهاوس الهمنا بكثرة فمر بها صام النهار مهجرا ويقال أتينا لنا مهجرين أي في وقت الهاجرة والتهجير والتهجر السير في الهاجرة فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة. ويستعمل أيضا في التبكير ما قطنه على الوقت هجر يسين بكر إليه وسارع إليه لمثابة اللي جاء في وقت شدة الحر وشدة الكلفة من حرصه على المطلوب شبه الذي يأتي النهار حريصا مبكرا ألا من جاء في وقت الهاجرة مع شدة الحر لطلب حاجة. المهجر هو المسارع المبكر المبادر وإن كان في أول النهار وهكذا الرائع يطلق على من راح في آخر النهار ويطلق على من توجه ومضى راح إلى فلان توجه إليه وذهب إليه ولو في أول النهار راحة مشتركة خليفة مشتركة. نعم. قال الآخرون الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الصلاح فإنه يطلق ويقال به التذكير. قال سليم بالتهجير روى مالك عن سمي بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. وفي حديث آخر مرفوع المهجر يهجم كالمهجر بدنه. قال ويذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من الهاجرة في وقت الزواج وهو غلط. والصواب فيما روى أبو داود المصاحبي عن النضر بن شمال أنه قال التهجير إلى الجمعة وغيرها التذكير والمبادرة إلى كل شيء. قال سمعت الخليل يقول ذلك. قال من في تفسير هذا الحديث قال الهدي وهذا صحيح وهي لرسول اهل الحجاز ومن جارهم من قيس. قال لي راح القديم بهدي بعد ما ابتكروا فما تواصلوه سما وما تدعوا فقرن الهجر في الابتكار والطواف عندهم الذهاب والمضي. قال راح القوم إذا خفوا ومروا أي وقت كان. وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما بالتهجير لاستبقوا إليه أراد به التذكير إلى جميع الصلوات وهو المضي إليها في أول أوقاتها. قال الأزهري وسائر العرب يقولون هجر الرجل إذا خرج وقت الهاجرة. روى أبو عبيد بن أبي زيد هجر الرجل إذا خرج بالهاجرة. قال وهي نصف النهار. ثم قال الأزهري أنشدني المنذري فيما روى ذلك عن ابن أعرابي في نوادره قال قال إحدنة بن جواس وضعي في ناقته. إيش خطأ؟ ثم قال الخري وانشدني المنذري فيما روى بفعله عن ابن العربي المنذري بالياء هو محمد بن جابر ابو الفضل المنذري الهروي اللغوي الذي العربية كان قال منه المبدل وله ست مصنفات فهو عن الخري توفي سنة 29300. قال قال بعثنة ابن جواس وضعي في ناقته. قال حصنة بن جواس. بعثنة. بعثنة. معلق عليه. قطع الحشا وغصة. بعثنة عندكم حصبة. نعم. بالحاء والصاد والباء. حصبة. حصبة الربيع. عندنا الذي أحسنها الرميه قال جئت هنا في الجواز وضعي في ناقه الشوقي طار الأولين من هذا يكون في العدنة نعم أتذكرين قسمي وندري أثنانان في العروض الجفري وأنت من غرار جواد الحضري علي إن لم تنهضي بوقري وأربعين قسرت بقدري بالخارجي لا بصاع أدري تسألين يا نقم في صدري تؤجرون بوكيل الفجري ثم تتمشي بل اللون فتسري تكون عرى الرجاء نظري هيا حست لفروض التجري قال ايؤثرون بهدير الفجر ايذكرون بوقت السحر واما كون اهل المدينه لم يكونوا يروحون الى الجمعه اول النهار فهذا غايه علمهم في زمان مالك رحمه الله هذا ليس بحجه ولا عند من يقول اجماع اهل المدينه حجه فان هذا ليس فيه الا ترك الرواحل الجمعه من اول النهار فهذا جائز بالضروره قد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح اهله ومعاشه وغير ذلك من امور دينه ودنياه افضل من رواحه الى الجمعه من اول النهار فلا ريب ان كبار الصلاه بعد الصلاه وجلوس الرجل في مصلى فيصلي الصلاه الاخرى افضل من ذهابه وعوده في وقت اخر الثانيه كما قال صلى الله عليه وسلم والذي ينتظر الصلاه ثم يصليها مع الامام افضل من الذي يصلي ثم يروح الى اهله واخبر ان الملائكه لم تزل تصلي عليه ما دام في مصلى وأخبر أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يكفر به الخطايا ويرفع به الدرجات وأكثر من الرضا وأخبر أن الله يلاهي ملائكته بمن قضى فريضة وجلس ينتظر أخرى فهذا يدل على من صلى الصبح ثم جلس ينتظر الجمعة فهو أفضل ممن يذهب ثم يجيء في وقتها وقوم أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك لا يدل على أنه مكروه هكذا المشيء إليها والتذكير في أول النهار والله أعلم. وهذا هو الحق حقا المراد التذكير إليها من أول النهار ولكن المؤمن ينظر لمصالح الأخرى وكانت عنده مصالح وأعمال تمنعه من ذلك ويرى أنها أهم في قضاء حاجة أهله أو في أسباب أخرى قدم ذلك وإن كانت عنده فرصة وسعة تقدم نعم وحصل على الأجر العظيم وأجر الانتظار وأنه بمثابة من قدم بدلا نعم. الخامسة والعشرون لا لا سم نعم ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في هذا لأنه ما كان يأتي إلا وقت الصلاة عليه الصلاة والسلام وهو منتظر ولا ينتظر بقاء في بيته ومجيء وقت الصلاة أضح أفضل كأسا بالنبي صلى الله عليه وسلم. راجح من غروب الشمس نعم محتمل يخشون على أنه من طلوع الشمس يحتمل من صلاة الفجر نعم نعم ما أعرف عن ترجمة شيء. يعني أتي بأحد ينفرد بها. ما يضرب. مصادقا ما يضرب. أن الصدقة في مدية عليها في سائر الأيام الصدقة به بالنسبة إلى سائل أيام المسلمين والصدقة به جر الله بالنسبة إلى سائل الشروط. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية تقدس الله روحه إذا خرج يوم الجمعة يأخذ ما عدل في البيت من خبز غيره فيتصدق به في طريقه سرا. وسمعته يقول إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة كان بيننا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة بين يدينا جاءته تعالى أفضل وأولاد الفضيلة. وأيضا الحديث التمثيل يدل على هذا فضل الصدقة وعظيمها في هذا اليوم. ولا المهجر كالمهدي الساعة الأولى كالمهدي بدنه المهجر الساعة الثانية كالمهدي بقرة إلى آخره يدل على فضل الصدقة في هذا اليوم عظيمة. ما مجلسه؟ أحمد بن سعيد. لا غيره. طيب نعم. وقال احمد بن زهير بن حرب حدثنا ابي حدثنا جرير عن منصور بن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استمع ابو هريره وكعب رضي الله عنهما فقال ابو هريره ان الجمعه فساد لا يفارقها رجل مسلم في صلاه سلوى قال لشيء لا اتى وياه. قال بعض انا احدثكم عن يوم الجمعه انه اذا كان يوم الجمعه فتحت له السماوات والارض والبر والبحر والجبال والشجر والخلائق كلها الا ابن ادم والشياطين حفت الملائكه بابواب المسجد فيكتبون من قال اول الاول حتى خذ الامام فإذا خرج الإمام طوروا صحفهم فمن جاء بعد جاء لحق الله بما كتب عليه وحق على كل حال من حي انفصل يومئذ كانفصاله من الجنابة. والصدقة به أعظم من الصدقة في سائر الأيام ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة. قال ابن عباس هذا حديث كعب وابي هريره وانا ارى ان كان لابي طيب يمس من كعب لم يسجده لم يسجد هذا كعب تابعي ولم يسجده ويحتمل انه اخذه من بعض الكتب القديمه ويحتمل ان اخذها عن بعض الصحابه الله اعلم. الحاصل ان يوم الجمعه يوم عظيم تكفي الاحاديث الصحيحه الداله على ان خير يوم طلعت عليه الشمس وان فيه خلق الله ادم وفيه ادخله الجنه وفيه خرج منها وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوقفها عبد المسلم يسأل الله عز وجل إلا طهية ويوم عظيم. نعم الله المستعان. الدية يا شيخ على هدي الصدقة في الجمعة. نعم الدية على هدي الصدقة في الجمعة هذا اللي سمعت نعم السادسة والعشرون أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأولياء المؤمنين من الجنة وفي عرشهم له فيكون أقربهم من أقربهم من الإمام وأشفقوا من الزيارة أشفقهم إلى الجمعة. روى يحيى بن يمان عن شريك عن ابن الطاهر عن انس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل ولدينا مزيد يتجلى لهم في كل جمعة. قال يتجلى لهم في كل جمعة. ذكر الطبراني في مجمعه من حديث أبي معاذ المسعود عن مالك بن عمرو عن أبي عبيدة قال قال عبد الله سارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يخرج لأهل الجنة في كل جمعة في كثير من كافور فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة فيهدي الله سبحانه لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا قدره قبل ذلك ثم يرجعون إلى أبيهم فيحدثونهم بما أعدد الله لهم قال ثم دخل عبد الله المسجد فإذا هو برجلين فقال عبد الله رجلان وأنا الثالث إن يشاء الله بارك الثالث. في يوم عظيم جاءت أحاديث المزيد الذي يزور فيهم ربهم جل وعلا وذكره العلم عند هذه الآية لهم ما يشاءون ولدنا مزيد وله جل وعلا لنا أحسن حسنة وزيادة وهو بما ثابت يوم الجمعة من الأسبوع لأن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار ليس فيها أيام وليالي كلها نهار مضطرب لكن للأيام علامات والرب وللناس اجتماع بربهم يوم القيامة يأتي الجنة في مقدار يوم الأسبوع في مقدار يوم الجمعة يتجلى لهم عن وجهه الكريم ويرون وجهه الكريم ويرجعون بما أعطاه الله من أنواع الخير والنعيم والفضل وله فيه زيارات على حسب منازلهم سبحانه وتعالى على حسب تقواهم لله وكمال قيامهم بحق سبحانه وتعالى وهم في جنة طبقات في نعيمهم وفي قصورهم وفي زيارتهم لربهم عز وجل. نعم. ذكر بياقي بن الشعب عن عقبة بن قيس قال رحت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الى جمعة فوجد ثلاثة قد سبقوا قال رابع أربعة ثم رابع أربعة ببعيد ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا السلف الصالح سابقوا إلى الجمعة بأنفسهم هو خطة يجعلها ولا نعلين يجعلها ولا عصا يجعلها يذهب ويترك المكان لا هذا ليس بمسابقة هذا ظلم غصب للمسجد ولا يجوز هذا بدعة منكرة التسابق يكون بالنفس يتقدم يأتي يجلس في الصف يقرأ أو يصلي أو يسبح الله ويذكره حتى تنتهي الجمعة هذا هو هذه المسابقة أما يسابق ويجعل مشتة أو غترة أو خرقة أو نعال أو عصا أو كذا وهذا لا يجوز يعني يحبس البقعة ويصيبها عن المتقدمين وهو يتأخر في بيته أو في سوقه أو في غير ذلك هذا لا يجوز وليس هذا بمسابق هو آثم ليس بمسابق المسابق اللي يأتي بنفسه ويتقدم ليعبد الله في المسجد وينتظر حتى تأتي الصلاة نعم إذا عرض له عارض وقال يتوضأ عرض عارض قال يتوضأ لا بأس أما يأتي في نية يرجع إنه يجلس دقيقتين أو ربع ساعة أو عشر دقائق أو كذا وقال ثم يذهب لا ليس هذا المسألة نعم. إذا كان مثلا متقدم في مثل عارض هل يرجع إلى المسجد؟ طيب العارض نعم معفو عنه هذا لو حادث قام يتوضأ لا بأس معلوم ومن يأتي غنية العودة غنية الذهاب إلى بيته أو إلى السوق بس يحبس المكان لا. نعم. نعم. نعم. يكون ينبغي يكون حوله حتى يرى حتى يكون صادقا. ينبغي يكون حوله العمود القريب إذا عاد الحاجة. حتى إذا جاء أحد يشوفه يرى أنه صادق. ما لبس عن أنه راح سند ويكذب. إذا كان صادق يكون حول المكان. نعم نعم يمكن يجي من جهات أخرى من أبواب أخرى حتى يكون بين الصفوف حتى لا يتخطى الصفوف قد يكون معذور إذا كان صاحب حاجة معذور لأن جالس الفرجة التي سبق إليها يكون معذورا نعم واجب إزالته واجب على المسؤولين أن يزيلوها مرة واحدة يجب ان يكون هناك من جهه الهيئه والحسبه من يتولى هذه المساجد حتى تزال نعم يجوز الصلاه عليها نعم توفى صلى بعد حد في مكانه. نعم. ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. ثم قال وما أربع أربعة ببعيد. وما رابع من أربع إلى عنهم أربع طبعا يا شيخ لعلها رابع أربع. نعم. قال الدار قطني في كتاب رؤيا حدثنا أحمد بن سلمان الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن محمد حدثنا مروان بن جعفر حدثنا نافع بن أبو الحسن مولى بني هاشم حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون ربهم فأحدثهم عهدا بالنظر إليه من بكر في كل جمعة فتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر. قال الدار قطني في كتاب الرؤيا حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن أحمد بن سليمان أحمد بن سلمان حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن محمد حدثنا مروان بن جعفر حدثنا نافع بن الحسن مولى بني هاشم حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا مروان بن جعفر مروان عن حدثنا نافع أبو الحسن مولى بني هاشم حدثنا عطاء بن أبي ميمونة علق عليه حاشي في سنده من لا يقرأ بس ملك قبر الله بن نعرف فينا حدثنا محمد بن نوح حدثنا محمد بن موسى بن سجاد أن يرغى من الأدلة أن تجاوز النساء سواء كنا على قدر النعيم كنا على قدر ما استوى الله له العبادة والعمل الصالح في هذه الدار فإن النظر إلى وجه الله نوع من النعيم يعطاه المؤمنون على قدر أعمالهم الصالحة وهو أعلى نعيم أهل الجنة وأعظم نعيم أهل الجنة. نعم فيها الرجال والرجال والنساء. نعم هذا ضعيف حديث ضعيف ما اعتمد عليه. نعم او حديث ضعيف. نعم السيوط في كتاب السلف على النساء ذكر ادله قويه على النساء لا يرين ربهم. الاصل خلاف ذلك. نعم حدثنا محمد بن نوح حدثنا محمد بن موسى بن شجاع السكري حدثنا عبد الله بن جهل الرازي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يعم الرياء والنساء وهي ولد الناظر إلى رب الناظر أو الرياء والنساء وهكذا قلت عليه الصلاة والسلام أترى الشمس إلى آخره وإنك ترى ربكم خطاب للجميع للمؤمنين جميعا والمؤمنات إنه الأصل. نعم حدثنا عمرو بن قيس عن ابي طيبه عن عاصم عن عثمان بن حميد بن ابي الاقرع عن انس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل وفي يده كمدات بيضاء فيها كالنكته السوداء وقال من وقال من تابع الدار حكمه السوداء وقال ايضا حدث عليه فيهم حدث محمد بن موسى بن شجاع السكري حدثنا عبد الله بن جهل الرازي حدثنا عبد الله بن جهل حدثنا عمرو بن ابي قيس عن ابي طيبة عن عاصم عن عثمان بن عمير بن عفان يا مشعل اسناده ضعيف ناده ضعيف رب عثمان بن عمير وفي مسلم الشافعي بن حميد بن جمعه باب فضل يوم الجمعة في اسمه شاب إجابة أورد السيوطي يذكر المنذور زاد نسبته لابن أبي شيبة والبزار وابي على أمه الدنيا في سنة الجنة يوم جليل ومن منذر الطهراني بن أوسر ومن مردوي فلا تجيب الشريعة والبياقي بالرؤيا وابي نصر السجدي بالجبال أنا أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وفي يدي كلمات البيضاء فيها كلمة السوداء فقلت ما لا يعجبني قال هذه الجمعة يعرضها الله عليك أن تكون لك عيدا لقومك من بابك قلت وما لنا فيها قال لكم فيها خير أنت فيها الأول واليهود والنصارى من بابك ولك فيها سعد لا يسأل الله عز وجل عبد فيها شيئا هو له قسم إلا أعطاه أو ليس له قسم إلا أعطاه أفضل منه فعاد الله فبما هو مكتوب عليه إلا دفع عنه ما هو له ذلك قال قلت وما هذه النكتة السوداء قال هي الساعة تقوم يوم الجمعة وهو عندنا سيد الأيام ويدعو الآخرة يوم المزيد قال قلت يا جبريل وما يوم المزيد قال ذلك أن ربك عز وجل اتخذ للجنة واديا أفيح من مسك الأرض فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه ثم حب الكرسي المنابر والنور فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها ثم حب المنابر بمنابر من ذاك فيجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ويجيء على الغرف حتى يجلسوا على الكتب قال ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل قال فينظرون اليك فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأسلمت عليكم نعمتي وعلى محل كرامتي يسألون الزراء قال لغاية أنزلكم داري وأنا لكم كرامتي يسألوني فيسألون الزراء قال فيشهد لهم بالزراء ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم ثم يستغفر عند ذلك ما لا علم ولا علم سمعت ولا خطر على قلب بشر قال ثم يرتجع رب العزه ويرتجع معه النبيون والشهداء ويجيء الغرب لا وهم قال كل غرفه من جلوى لا اصل فيها ولا قصر يا قوته حمراء وغربة من زبرجدة خضراء أبوابها وعلانيها شقائفها وأغلاقها منها أنهارها مضطردة متدلية فيها أثمارها فيها أزواجها وقدمها قال فليسوا إلى عشرين حجا منهم إلى يوم الجمعة يزداد من كرامة الله عز وجل وعلمني ما يرضيه الكريم فذلك يوم المزيد. وهذا وإن كان سنده ضعيف لكن يكفي في هذا قوله جل وعلا هم ما يشاءون فيها ولدنا نفسه قوله سبحانه وتعالى إن يقنن قال رب اللهم استقام فتنزل ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بجنة التي كنتم هم أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من الغفور الرحيم إلى غير هذا من الآيات الدالات على أن أهل الجنة لهم فيها ما يشاءون من الخير العظيم اللهم صل على محمد. ولهذا الحديث عدة طرق فتراه حسن الدار قطيه في كتاب الرؤيا اللهم صل على محمد. 27 بارك الله فيك رحمه الله. نعم نعم الله أعلم. نعم الله أعلم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع الشاهد كل شيء يشهد مشهود كل مشهود من الجمعة ومن عرفة ومن غير ذلك فإنه الله جنس الشاهد وجنس المشهود فما هذا موسى بن عبيدة وش بعده الشيخ الشيخ موسى بن عبيدة من أيوب بن طالب عبد الله بن طالب نعم في عبد الله موسى في حد عبد الله موسى في حد بالتكبير عبد الله بن موسى بن ابراهيم بن محمد بن طلحه بن عبيد الله تيمي ابو محمد المدني صدوق كثير الخطا من الثامنه الثانيه ليس ما ادرك من زوجوي الثانيه عبد الله بن ايضا من الثامنه عبد الله بن موسى بن شيبه الانصاري ابو محمد نزيل حلوان لم يصح ان ابن ماجه روى له صديق من الثامنة لماذا؟ بعد ما أدرك ما أدرك من الزوج نعم عبيد الله موسى عبيد الله بن موسى بن بازان العبسي الكوفي أبو محمد ثقة كان يتشيع من التاسعة قال أبو حاتم كان أسدت في إسرائيل من أبي نعيم واستشهر في سفيان الثوري مات سنة 13 على الصحيح الجماعة الأحرام هو هذا نعم لأنه ما أدرك بالزيه ما أدرك السنين السابقين أدركوا هناك رابع ليس في الستة أدركوا هناك رابع وأكثر ليس في الستة ثم عبد الله بن موسى محتمي هذا ينظر في شيوخ أميد قد يبي إنسان في شيوخ أميد الزجوين من اسمه عبد الله بن موسى فيكون صحيح وإلا فهو عبد الله راجع للتهذيب نعم نعم أقل إشارة عندك مثل في التكبير أقل إشارة النصر عبيد الله راجع نعم ما يتحدث لك فوقه يشوق بداود وغيره نعم أو يشوق بداود ومسائل مصر يشوق بعض أهل السنة نعم نعم شوف عبيد بن جميل أسامة بن مسلم عرف عن مسلم عنده وفي ملك القضاء من حديث محمد بن إسماعيل بن عياس حدثني أبي حدثني غمزة بن زراع عن كلاب بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المرموز يوم القيامة والشارك يوم الجمعة والمشهور يوم عرفة. عند هذا من؟ عمر الطبراني حديث محمد بن إسماعيل بن عياس حدثني أبي حدثني غمر بن زرعة عن شريح بن عبيد بن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم المرموق يوم القيامة والشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة ويوم الجمعة ذكر الله لنا وهذا أنت من الذي قبله هذا أحسن من الذي قبله لأن محمد بن إسماعيل هذا بن عياش في كلام الله العلم سيارة الحسن عليه محمد بن إسماعيل بن عياش عارف علي أنه لم يسمع النبي وتراجع من يريد من الضائع في تفسير سورة البروج وقال فيه محمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف قال السيوطي في الكتب المنذور فقال استشعروا بتجريد والطبراني نعم حميد بن زنجويد هو ابن مخلد بن زنجويد يأتي حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي أبو أحمد بن زنجويد وهو لقب أبيه ثقة كب له تصانيف من الحادي عشر مات سنة 48 وقيل سنة 51 أبو داود والنسائي رحمه الله نعم زنجويه إلا زنجويه زنجويه إلا زنجويه زنجويه نعم لقب لقب لأبيه مخلد رؤيا من تقويم العاجم نفطوي وشيبوي عمروي من يعكسر دائما رضي الله عنه انه من تفسير ابي هريره رضي الله عنه فقد قال انه احمد حدثنا محمد بن جابر حدثنا